وإذا وقع القول الله. Oh, yeah. أكبر الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم زدك يا رب، من جعل الخلق في فلك شديد. Thank you. جمال الغد الله يفتح عليك يا وحده الله الله ما شاء الله وحد الله الله اكبر فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه الحمد لله رب العالمين. ومن يغنى الله في الأرض ويغير ما زال ما نوعده الله أكبر. فإذا النت تعليق إن شاء الله. الله أكبر Don't